يقول: ما معنى قول أبي لهب غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة؟ يعني يقول أنه ذكر في إبهامه أنه سقي لأنه أعتق ثويبة، لكنه لا ينفعه حتى لو سقي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.